هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع مسعد ربيع عبد الغني المقيم في كفر لحيمر مركز الدلنجات محافظة البحيرة، والهمسة موجهة إلى الدكتور وزير التربية والتعليم والسادة المسؤولين بوزارة القوى العاملة، بيقول فيها: معلش استحملوني يا سادة مسؤولين في وزارة التربية والتعليم وفي وزارة القوى العاملة، استحملوا طلب صغير جدا، وهو إن حضراتكم تتخيلوا نفسكم مكاني. تخيلوا إنكم مكاني دقيقتين اتنين بس. تخيلوا إنكم ذاكرتم وتعبتم وكان جواكم أمال وأحلام كتيرة لغاية ما خلصتوا التعليم ليسانس دار العلوم. تخيلوا إنكم بعد الليسانس حصلتم على الدبلوم العام التربوي وشهادة ICDL وبحثتم عن فرصة عمل تناسب مؤهلكم، ما أمكنش، وعشان تقدروا تعيشوا وتكونوا أسرة اشتغلتوا أي شغل شريف وتجوزت وخلفت 4 أولاد بقوا أمانة محتاجة رعاية، والسنين بتجري وفات 16 سنة من يوم ما اتخرجت. تخيلوا نفسكم مكاني وفي ظروفي دي هتعيشوا ازاي وهتعملوا ايه؟ بتهيألي اول حاجة هتتعمل ان حضراتكم هتتوجهوا بمشكلتكم دي للسادة المسؤولين، وكلكم امل في انكم تلاقوا ايد تساعدكم، وهو ده اللي انا عملته. تقدمت باكتر من شكوى، وفي كل مرة بقيت اسمع: شوف يا محترم، احنا دلوقتي اتغيرنا بالفعل وبقينا نتعامل من خلال لوائح وقوانين صارمة بنطبقها بحسافرها عشان ما تخافش، حقك مضمون، ونتأخر شويتين تلاتة. ده اتأخر كتير قوي يا بيه، ده انا شعري بدأ يبيض. ولو اوعى تيأس يا مسعد. اسمع، هقولك على بشرة حلوة قوي، في مسابقة هتنزل قريب، جهز نفسك وأوراقك واستعد، أول ما تنزل قدم على طول، كل الشروط منطبقة عليك، وما هيلاقوا أحسن منك فين يا مسعد. وانتظرت المسابقة اللي قال عليها حضرته ونزلت بالفعل، وقدمت ودخلت كل الاختبارات ونجحت فيها، ولما ظهرت النتيجة لقيت اسمي نزل، بس في الترتيب الاحتياطي، يعني برضو في طابور الانتظار اللي هو اسمه الحقيقي طابور البطالة. طب أنا بجد ظروفي صعبة، وأولادي 4 وزوجتي كلنا محتاجين نعيش، عشان كده وزير التربية والتعليم ويحللي مشكلتي. أنا مسعد ربيع عبد الغني الحاصل على ليسانس دار العلوم ومش لاقي شغل، فيا معالي الوزير هل ده ممكن ولا مش ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان.